بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. خبر الرسول يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. الدواء والشفاء كلاهما بقدر الله، وهذا سنة الله. الله تعالى هو خالق الخير والشر، قل كل من عند الله، فالمرض والصحة والداء والدواء وكل شيء، كل ذلك بقدر الله. فقوله ما أنزل داء، يعني علة، داء العلة التي توجب المرض للأبدان، ما أنزل داء، يعني ما قدر وخلق داء. فالداء يكون بمشيئة الله، تقديره وبخلقه، هو خالق الأدواء وأدويتها. النباتات فيها هذا وهذا، بل حديث الذباب فيه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغم نفسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. سبحان الله. النباتات التي في الأرض فيها ما يوجب الأمراض والعلل، وما يكون شفاء. وهذا معلوم بالتجربة العامة والتجربة الخاصة، وهذا يرجع إلى علم الطب. علم الطب علم يبحث في العلل، يعني في الأدواء والأمراض، في العلل وأدويتها، يبحث في الأبدان، في عوارض، في العلل التي تعرض لها، وفي الأدوية التي تقاومها. فالطب علم بشري من أفضل العلوم، وليس هو أفضل العلوم، من أفضل العلوم البشرية، يعني التجريبية، علم تجريبي يحذق فيه بعض الناس، كله فيه تميز وتفوق، وقد تطور هذا العلم يعني وتوسع، وكما هو الآن المشاهد، يعني الله يعني فتح للناس في العلوم التجريبية أمور هائلة وعجيبة، ومنها الطب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الأسلوب يقال له أسلوب الحصر. ما أنزل الله داء، داء نكرة في سياق النفي فتعم. أي داء قدره الله وأنزله في هذه الأرض وخلقه سبحانه وتعالى، أي داء إلا وأنزل له شفاء. فيعلم إنه ليس هناك داء وعلة ليس لها دواء. في بعض الألفاظ: علمه من علمه وجهله من جهله. في بعض الألفاظ هذا الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. هي المرد هو العلم، مسألة علم أو جهل. يعني فأي مثلا علة تستعصي، أي علة تستعصي على الأطباء، ما يجوز أن يقول أن هذه ليس لها علاج، ما فيها علاج. وإن من قال منهم ليس لها علاج يعني ما نعرف لها علاج، إذا قالوا ما نعرف صح صح، لكن ما لها علاج ما لها دواء هذا ليس بصحيح، لأن هذا خبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خبر بأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. إذن كل داء يقع ويحدث في الناس فله شفاء. هذا في الأدواء الحسية الجسدية والبدنية، مثل وهذا يرجع إلى الجانب الكوني القدري. وفي المقابل أيضا ما من مسألة من مسائل الدين إلا وقد بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله، علم ذلك من علمه وجاهله من جاهله. يعني ليس هناك شيء من أمور الدين لم يبين، بل كل ذلك مبين، لكن إنما يؤتى الناس من جهلهم، وإنما يختلف الناس ويتفاوتون بسبب التفاوت في العلم. ولكن يعلم إنه ليس يعني لم يجعل كما صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس هناك دواء داء يتوقف على دواء محرم. إيه هذه لابد، ليس هناك داء يتوقف شفاؤه على دواء محرم. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالله تعالى لم يحرم على هذه الأمة ما فيه نفع لها وخير لها من جلب نفع أو دفع ضر. والشريعة جاءت بالإرشاد إلى هذا العلم وذكر أصوله، احرص على ما ينفعك، هذا يتضمن يعني الإرشاد إلى تعلم العلوم النافعة التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم. قال العلماء إن أصول الطب ثلاثة: حفظ القوة والاستفراغ والحمية. أولها الحمية، أولها الحمية. ابن القيم في كتاب الطب لو ترجعون إليه ذكر أشياء كثيرة، ومما جاءت به النصوص ومما ذكره الأطباء المجربون، يقول إن هذه الأصول. الحمية يعني الحمية تعني اتقاء الأسباب الجالبة للمرض، اتقاء الأسباب. ولهذا يقال في الحكمة: الوقاية قبل العلاج. ليش تعرض نفسك لا من الحكمة أن تتقي، الوقاية قبل العلاج. الحمية هذا عصر. ولهذا الطبيب يعني يأمر المريض باجتناب كذا وكذا وكذا، حمية يحميه من المواد التي تنمي هذا المرض. يعني الحمية قد تكون قبل المرض، هذه هي الأفضل، وتكون بتصرف يعني بتدبير الإنسان وحسن تصرفه. الله حمية، وتقوم بإرشاد من الطبيب إنه يجتنب كذا وكذا وكذا، يجتنب مأكولات ويجتنب أشياء مشروبات ويجتنب أعمال وممارسات وإلى آخره. يستدل العلماء على هذا الأصل من أصول الطب الحمية بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا، بل إن هذه الآية فيها ذكر أصلين: أصل الحمية وحفظ القوة. كلوا واشربوا بالأكل والشرب تحفظ الحياة، تحفظ الحياة. كلوا واشربوا يعني القدر اللازم لحياة الإنسان وبقائه وسلامته، هذا واجب القدر من الأكل والشرب، هذا قدر واجب. ولا تسرفوا، هذا فيه الإرشاد إلى الحمية، لأن الإسراف في الأكل والشرب يؤدي، الله المستعان، كما في الآثار والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد. القصد كالحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، تحسب ابن آدم ذو طيبات يقيمن الصلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال إن هذا كان أصل من أصول، ومن الأدلة على الحمية استدلوا بما جاء في الإسلام من الرخصة بالأكل والشرب للمسافر والمريض، لا هذا من أدلة حفظ القوة، القوة فيها حفظ القوة، وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام الله، فأباح الله تعالى للمريض وللمسافر الفطرة في رمضان حفظا، حفظا لقوته. المريض يحتاج إلى غذاء، ما هو كالعادي الصحيح، يحتاج إلى حفظ قوته، لأنه امتناعه عن الأكل والشرب هذا يضاعف عليه العلة والمرض، والمسافر أيضا تعرض له المشاق، يحتاج إلى ما يحفظ قوته ويعينه على مشاق السفر. وأصل ثالث على ما ذكره ابن القيم وهو الاستفراغ، حمية، اثنين حفظ القوة، ثلاثة الاستفراغ. الاستفراغ يعني التخلص من المواد العفنة الخبيثة التي تكون في الجسم، وهذه كل الأطباء يركزون عليها، على الحمية، مواد لحفظ القوة، ما أدري يمكن كل اللي يسمى فيتامينات لهذا. استفراغ، استفراغ يكون مثل المسهلات التي تستعمل، المسهل هذه يخرج ما في جوف الإنسان من مما يضر به، نفس الحجامة فيها استفراغ، تخليص الحجامة هذه من طرق التفريغ وتخليص الجسم من المواد الضارة. الجرح يثقب وينظف، تزال عنه المواد العفنة، هذا كله. فالطب دائر على هذه الأصول الثلاثة، حمية، الحمية، حفظ القوة، الاستفراغ. من شواهد الاستفراغ كما ذكر ابن القيم قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فعليه إذا حلق فدية، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا الإنسان صار في رأسه الجروح والقروح والقمل، كان من الوسائل العلاج الاستفراغ بالحلق. قصة كعب بن عجرة تعرفونها، جاء إلى الرسول أو إن الرسول رآه والقمل، يقول والقمل يتناثر على وجهه، فقال ما كنت أرى الوجع بلا بك، ما أرى، أنسك شات أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني أمر بأن يحلق رأسه، تخلص، يتخلص من هذا الأذى المتكتل المتجمع. ولكن على الكل مسلم إنه إذا تعاطى الأسباب ألا يعتمد على شيء منها، بل عليه يعني عقيدة التوحيد تقتضي ألا يعتمد المسلم على الأسباب، بل عليه يفعل الأسباب لكن يعتمد بقلبه على ربه، مؤمنا بأنه لا يتم أمر إلا بمشيئته، وأن ما يأتيه محض سبب. وإذا عجز الناس أو عجز الطب عن علاج علة فذاك لجهلهم. ثم إنه الدواء الشافي إلا أنزل له شفاء، شوف الشفاء غير الدواء، الشفاء كنتيجة، الشفاء خلاص، الشفاء هو السلامة من العلة ومن المرض شفاء، والدواء هذا السبب للشفاء، لكن لا يتحقق الشفاء إلا بتوفر أمور، بتوفر أسباب، يعني من مثلا تعاطي ما يحفظ القوة، الحمية حفظ القوة، وتعاطي كذلك الدواء، الدواء المضاد، فالقوة تحفظ يعني بالغذاء ونحوه، والمرض يدفع بالضد، بضده العلة تدفع بضدها. فالدواء ليس كل من تعاطاه يشفى به، لابد أن يكون الدواء على المواصفات السليمة، كما وكيفا، كما المقدار، الدواء لابد يصير بمقدار لا يزيد ولا ينقص، ولابد أن يكون تعاطيه بكيفية معينة، ومن الكيفية التوقيت، فقد يتخلف الشفاء لخلل في الوصفة، إما يكون الوصفة غير مطابقة أصلا، وإما أن تكون الوصفة مطابقة لكن يعني نفس الدواء صحيح لكنه يحتاج إلى تطبيق خاص، وصفة كم وكيف، مقدار وكيفية تعاطي الدواء. فإذا وجد يعني الدواء واستعمل على وجهه ولم يكن هناك مانع أقوى منه يدافعه حصل الشفاء، بس حصل الشفاء كذا، نقول حصل الشفاء إذا تمت هذه الأسباب، تعاطي الدواء وزالت الموانع وكذا حصل الشفاء بإذن الله. وجاء في القرآن يعني مما يتصل بالطب قوله تعالى في سورة النحل، في قال في العسل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. وهذا الأسلوب لا يقتضي أن يكون العسل شفاء من كل داء، لا، لأنها نكرة في سياق إثبات، نكرة، قال فيه شفاء للناس. وجاء في الحديث الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار، هذه من الأسباب العلاجية التي دلت عليها التجربة وورد ذكرها في بعض الأحاديث. نعم، والله أعلم، سبحان الله العظيم. نعم. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. متفق عليه. الله أكبر. الإنسان في منامه تعرض له صور وتمر عليه أحوال وتصورات ومواقف ومشاهد، فالروح إذا الإنسان نام تفارق البدن نوع فراق، انتبه، نوع فراق، لا تفارقه فراقا تاما إلا بالموت، لكنها تفارقه نوع فراق. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن مما يجري للروح كل ما يعني الرؤيا إنما تتعلق بالروح، والروح لها تعلق بالبدن في حال النوم، لها تعلق بالبدن في حال النوم، فيعرض ويظهر للإنسان أو للروح في حال النوم أمور، أمور سارة وأمور كريهة. يرى الإنسان أمور يفرح بها ويسر بها ويستمتع بها ويستيقظ وهو بذلك كذلك، ويرى أمورا مزعجة مؤلمة، أمور مؤلمة يحزن بها ويتأذى ويتألم ألم شديد، أعوذ بالله من الرؤى السيئة، حتى إن هذا ينعكس على بدن النائم، على بدنه ينعكس على بدنه، ويجد أثر هذه الأحوال، قد لأنه قد يرى نفسه يضرب، قد يرى نفسه في مواقف حرجة وفي مواقف خطر يتعلم. إذا استيقظ فرح باليقظة لأنه شعر بأنه قد خرج من هذا الكرب وهذا الغم وهذا الضيق، ولا حول ولا قوة، أعوذ بالله. والرؤى في هذا الحديث يعني ما يراه الإنسان في منامه نوعان: رؤيا صالحة فيها منافع وفيها فوائد دينية ودنيوية، أنواع يعني باعتبار أفرادها، باعتبار الأفراد فيها منافع كثيرة، هذه من الله، يعني من الله منة وتقديرا وتفضل النعمة، نعمة الرؤية الصالحة نعمة، كما جاء في الحديث: الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن. والنوع الثاني الحلم من الشيطان، ولكن ما يخفى إن الشيطان وغير الشيطان كل ما يجري فهو لا يخرج عن قدر الله، ما في شيء يخرج عن قدر الله، لا الأمور الحسية الظاهرة ولا الأمور العقلية ولا الأمور الأحوال المنامية، لابد حقيقة لابد، لكن الشيطان له فيها تدخل، له فيها تسبب. أما الشيطان فلا دخل للشيطان، أما الرؤية الصالحة فلا دخل للشيطان فيها. وجاء في حديث آخر تقسيم المنامات إلى ثلاثة: إلى رؤيا من الله، ورؤيا وثانيا حلم من الشيطان، وثالث هو من النفس، حديث نفس. وهكذا يقسم أهل العلم المنامات إلى ثلاثة: رؤيا صالحة من الله وتكون بواسطة الملك، أيضا الملك يضرب للإنسان أمثالا وصورا، ورؤيا يتوسط فيها الشيطان، تحذير الحلم، تحذير من الشيطان، رؤيا كريهة وتكون بتلاعب الشيطان. ففي هذا الحديث تقسيم المنامات إلى هذين القسمين. أما حديث النفس فأمر سهل، حديث النفس أمر سهل، انطباعات الإنسان إذا كان في اليقظة يمارس أمور تنعكس في ذاكرته وفي ذهنه وهو نائم بحسب حاله، بحسب حاله، إن كان يبيع يشتري تجده يبيع يشتري في النوم، إن كان يلعب كورة يمكن يشوف نفسه يلعب كورة، هذا كله وما تعود. يعني حديث النفس، حديث النفس أحلام، في أحلام يقول حديث النفس أحلام اليقظة، فهذه من حديث هذه الأحاديث أحلام اليقظة تكون في المنام، يراها انطباعات، هذه لا شأن فيها، لا تنفع ولا تضر ولا فيها. أما الرؤية الصالحة فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما ينبغي، فإذا رأى الإنسان ما يحب فينبغي له أن يحمد الله وأن لا يحدث بها إلا من يحب، لأن صديقك ومن تحب يسره ما يسره فيفرح لك بالرؤية الصالحة. وأما إذا رأى الإنسان ما يكره فعليه أنه يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر الشيطان ومن شر ما رأى، فإذا استيقظ وقد رأى ما رأى فإنه يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا أو من شر ما رأيت، ويدخل عن يساره ثلاثا. وجاء في الحديث الآخر أنه يتحول عن شفته، إن كان نائما على اليمين يتحول على اليسار، إن كان على اليسار يتحول على اليمين، يغير هيئته، هيئة المنام يغيرها، يغير هيئة المنام. هذه وسائل مضادة، وسائل تضاد هذه الرؤيا. الاستعاذة بالله واللجأ إلى الله من شر الشيطان الذي له يعني الأثر في حصول هذه الرؤيا، ومن شر هذه الرؤيا، ويتبل عن يساره. هذا من الأمور التي فيها إهانة للشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وإذا فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحدث بها. هذه كلها وسائل علاجية للاستعادة من الشيطان ومن شر ما هذه الرؤيا: التفل عن اليسار، التحول، عدم الحديث، عدم التحدث بها، لا تخبر بها أحدا. وإذا فعل الإنسان ذلك فإنها لا تضره، خلاص انسى، اتركها، لا تفكر فيها، لا تشغل بالك، الحمد لله. وهذا كما تقدم من كمال هذا الدين، ما من أمر إلا وجاء الدين فيه بأكمل الطرق والمناهج والوسائل. والحديث عن الرؤيا يطول، وألف الناس في الرؤى وتعبير الرؤى وتفسير الرؤى، يعني منها ما هو مبني على تجربة، ومنها ما هو مبني على بعض الإشارات، ومنهم وهي ترجع إلى أيضا المعبر أو العابر، أيضا يرجع إلى فطنته، وتعبير الرؤيا يرجع إلى معرفة حال الرائي ومعرفة الزمان والمكان. والقصص في هذا كثيرة، يعني يقال أنه مما سئل عنه بعض العابرين أن شخصا قال: رأيت إن الأسواق قد اشتعلت فيها النيران، قال: إنها سترخص الأسعار. ما شاء الله. وجاء مرة ثانية قال: إني رأيت إنها تشتعل فيها النار، قال: إنها ستغلى الأسعار. كيف هذا؟ عجب، كيف تعبر الرؤيا بأمرين متضادين؟ قال: نعم، الرؤيا الأولى كانت في الشتاء، والشتاء تلائم النار والدفء وكذا، فهذا فيها إشارة إلى رخص الأسعار. وفي تعبير الرؤى عجائب وغرائب وأمورها عجيبة. ويكفينا يعني نماذج من الرؤى قصة يوسف، سورة يوسف، ثلاث قصص منامات: رؤيا يوسف أولا، ثم رؤيا الفتيين، ثم رؤيا الملك. ثلاث رؤى هي تعقل منها قواعد. يوسف رأى قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والله هذه هائلة جدا، الشمس والقمر والنجوم تسجد له. أبوه فهم إنها تدل على شيء، تدل على حظ عظيم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يعني الغالب على الإخوة والقرابات التحاسد الحسد، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ونفس ما لا وقع، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فيعقوب عليه السلام فاهم من الرؤيا إن يوسف سيكون له حظ في العلم والدين والشرف وعز سجود، لكن الله أعلم. هل عرف إن هذه ترمز، إن هذه الكواكب والشمس والقمر ترمز إلى ما وقع أخيرا؟ الله أعلم. وهذه الرؤيا جاء تأويلها في آخر السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فالرؤيا ذكرت في أول السورة، وتأويلها ذكر في آخر السورة. رأي الفتيين السجينين مع يوسف يعني عرف من يوسف انه ذو علم وذو معرفه وخبره، فتعالاه عن هذه الرأي ووعدهما بانه سيعبرها لهم، وقد عبرها: يا صاحبي السجن، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، هذا سلم خلاص، واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فجاء في السورة ذكر الرؤيا وذكر التفسير، ذكر الرؤيا وذكر التفسير. واحد قال إني أراني أعصر الخمر، وقال الآخر إني أعمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الله، ما وين وين، كيف يفهمها؟ تحتاج إلى فكر، إلى خبرة، إلى بصيرة، إلى رؤيا الملك. الملك يسأل الجلساء الكبار: يا أيها الملأ، يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لما صاروا عجزة ما يفهمون، قالوا أضغاث أحلام، يعني من مات ما لها شأن. أضغاث الأحلام هي من جنس حديث النفس، أشياء ليس لها تأويل ولا حقيقة في الواقع، أضغاث أحلام. ولكنهم اعترفوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد مدة يتذكر الرجل الذي نجا، وقال الذي نجا منهما، هذا الذي يعصر خمرا، رأى نفسه يعصر خمرا، وقال له يوسف: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، إيش أمه؟ يعني بعد مدة، قال: أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يوسف أرسلوه، يعني فيه اختصار طويل كثير، أرسلوه: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلون، إلى آخر ما ذكر الله من رؤيا الملك. يوسف عليه السلام فسرها فورا له ورجع للناس وأخبره. قال: تزرعون 7 سنين دابة وما حصدتم فذروه في سنبله. ففسر البقرات، 7 البقرات الثمان والسنابل الخضر، ب7 سنين تكون سنين خصب وزرع، و7 العجاف والسنابل اليابسات فزرها ب7 شداد سنين 7، وحكم بأنها بعد 7 تنفرج الشدة إلا قليلا مما تحصلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والموضوع الرؤى والحديث عن الرؤيا، وجاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. فيه، لكن مع ذلك هي بالنسبة لسائر الناس لا يثبت بها تشريع، لكن يمكن أن تنفع، تكون يعني فتح إلهي، فيها تنبيه على أمر، يعين على فهم حكم، على فهم تدبير خاص أو عام. 46 جزءا من النبوة. وللمفسرين كلام كثير في هذا الحديث والروايات، حتى بعضهم يقول إن المراد أن جزء من 46 جزءا هذا بالنسبة للرسول، فإنه يعني كان في أول الأمر، أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل الفلق الصبح، وكان ذلك في مدة 6 أشهر، إلى آخر حديث عائشة في بدء الوحي. نعم. عن علي بن حسين رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة. هذا الحديث كما ذكر المؤلف روي من حديث أبي هريرة، وروي من حديث علي بن الحسين مرسلا، وأهل العلم مختلفون في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه كالنووي في 40، لأن هذا من أحاديث 40 النووية، ومنهم من ضعفه وقال إنه مرسل. ومع هذا كله فإنهم يعدونه أصل من أصول يعني الأدب والمنهج القوي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا معنى الحق. الإسلام يأمر يعني بالعناية بالأمور النافعة، العناية بأداء الفرائض وفعل المستحبات، العناية بتجنب المضار، بتجنب ما يضر الإنسان بنفسه أو يضر بغيره، لا ضرر ولا ضرار. فالإسلام فيه يعني الدعوة والدلالة على كل خير، والدعوة والتحذير والنهي والتنفير عن كل سوء عن كل شر. فما من خير إلا دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، وما من شر إلا حذره. فمن حسن إسلام المسلم تركه ما لا يعني. يعني المسلمون منهم من يكون محسنا في إسلامه، محسنا مجتهدا في معرفته، مجتهدا في معرفة دينه، مجتهدا في العمل به، مسارعا في الخيرات، مسارعا إلى كل خير وفضيلة، مجانبا لكل سوء ورذيلة وشر، بل مجانبا لما لا خير له فيه، الزهد والورع. يقول العلماء الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. أيهما أكمل، الورع ولا الزهد؟ الزهد أكمل، لأنه ترك ما لا ينفع. فالذي يترك ما لا ينفع هذا أرقى همة من الذي لا يترك إلا ما يضره، يتقي ما يضر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وضد ذلك أن يتعاطى الإنسان ما لا يعني. فالأمور شيئان، ما يعني الإنسان وما يهم، كلمة يعنيه يعني يهمه وله فيه مصلحة عاجلة أو آجلة دينية أو دنيوية، هذا يعنيك؟ نقول لك لا ما يعنيك، استفيبه، هذا ما يعنيك اتركه، اتركه هذا لا يعنيك. وما يهم الإنسان وما له فيه مصلحة وما هو من حقوقه هذا محل العناية. يعنى العاقل يعنى بالأمور النافعة ويعتني بها ويحرص عليها، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. والجاهل يتعلق بما لا فائدة له فيه وما لا علاقة له به، يتعلق يشغل نفسه، يشغل نفسه بأمور لا فائدة فيها. فمن حسن إسلام المرء إعراضه عما لا منفعة له فيه دينا ولا دنيا، إعراضه عن ذلك، تركه ما لا يعنيه. وهذا يجري في التصرف، في كل التصرف، في الكلام، لا تتكلم ولا تفعل إلا ما فيه خير ومنفعة. فما لا، فالاشتغال بما لا يعني الإنسان وما لا خير له فيه وما لا مصلحة فيه هو بالاشتغال بما لا يعني، فيه ضياع وقت. الله المستعان. نحن بمثل هذا الحديث نتحدث عن صورة نيرة مشرقة، ولكن إذا طبقناها على واقعنا نجد أننا بعيدون عن هذا كثيرا. انظر بماذا تقضي أوقاتك الطويلة. من حسن الإسلام اترك، شوف هذا الأمر يعني تكلم فيه، تكلم فيه بما بمقتضى الشرع. هذا الأمر لا يعنيك وليس من شأنك اتركه وأعرض عنه. هذا من حسن الإسلام ومن حسن العقل ومن حسن التصرف. زي ما يقولون يتدخل بعض الناس، يتدخل فيما لا يعنيه، لا تتدخل فيما لا يعنيك. لا تتدخل شيء لا يعنيك وليس لا يقتضيه شرع ولا يقتضيه عرف، لا تتدخل فيه، اتركه اعرض عنه، خير لك انك ما تضيع وقتك فيه. نعم. عن ايوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن. رواه الترمذي. هذا الحديث ضعيف ايضا، ضعيف، ولم يقل احد بتحسينه ولا تصحيحه، لكنه كما تقدم يعني ان مقاصد الشريعه وقواعد الشريعه واصول الشريعه تشهد له. ما نحل والد، نحله اعطاه، النحله او النحل، النحل العطاء، نحله ينحله نحلا اي اعطاه عطاء. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا قبلها، واتوا النساء صدقاتهن نحله، اعطوهن صدقاتهن. وقال سعد بن بشير قال: يا رسول الله اني نحلت ابني، نحلته ابني هذا، اني نحلت ابني هذا غلاما، يريد النعمان بن بشير، اني نحلت ابني هذا غلاما، بشير، بشير الوالد اسمه بشير، بشير بن سعد. الوالد من شأنه انه يعني يعنى بولده بما ينفعه، يريد أن يكرمه، يريد أن يعطيه، يريد. ففي هذا الحديث أنه ما نحل والد ولده أفضل، يعني نحلا أفضل من أدب حسن. الوالد معني بتربية أولاده، تربية أبدانهم وتربية أرواحهم، هو مسؤول عن تربية أبدانهم بالنفقة ودرء ما يضرهم، تجنيبهم ما يضرهم، هذا جانب يلتقي ويتفق عليه الناس إلا من فرط وضيع الواجب. ويعنى بتربية نفوسهم وعقولهم وأرواحهم، وذلك بالتعليم والتثقيف والأمر والنهي، يربيهم على الأخلاق الفاضلة، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصيام، يأمرهم بحسن الكلام، يأمرهم بتوقير الكبير ورحمة الصغير، يعلمهم التربية الحسنة. فهذا أفضل ما يقدمه الوالد لولده، أفضل ما يقدمه لهم التربية الصالحة. تربية أرواحهم أهم من تربية أبدانهم، وأكثر الناس إنما يهتمون بتربية أبدان الأولاد، العناية بصحتهم والحرص عليها وبالإنفاق، هذا الغالب. ثم إذا فسدت تصورات الآباء، يعني تربية النفوس والأرواح تختلف باختلاف أيضا حال الآباء، وفقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب نفسه يعني ليس مؤهلا للتربية الصالحة، عنده أفكار وعنده أخلاقيات وعنده توجهات ويعتقد هذا، نسأل الله العافية، فتنعكس يعني أحواله الخلقية والعقلية والفكرية والعقدية تنعكس على أولاده. يريد أنه يعني الذي يعني ما يرى فضيلة للعلوم الشرعية كبيرة، ما يعني ما هو عقيدة لكن كذا شعورا وتصورا، ما يوجه أولاده ليتعلموا العلوم الشرعية ويكون على. إذا كان هو نفسه مفرط غير محافظ على الصلاة، يتعاطى بعض الأمور، هو نفسه غير قادر على أن يربي أولاده، بل يمكن يربيهم على مزاجه، على المزاج الذي يريده، على المزاج الذي يريده. فالوالد لا يمكن أن يربي أولاده التربية الصالحة إلا أن يكون هو نفسه قادر على هذا، يعني موفق، لأن الله ما. وبعض الناس فكره طاهر ونظيف، وإن لم يكن يعني عنده علم وكذا، لكن عنده اعتقاد وفكر طيب، تجد عامي من عوام المسلمين الجاهل، لكن عنده إيمان بفضل القرآن وفضل السنة وفضل العلوم الشرعية وفضل الأعمال الصالحة، فتجد يربي أولاده على هذا ويعمل على أنهم يعلمهم يلحقهم في مثل حلق التحفيظ، تحفيظ القرآن، يوجههم، يرشدهم إلى مثل الأخلاق الفاضلة، يحطهم على الصلاة، على الصدق، على يعني احترام الآخرين وكف العدوان إلى آخره. ما نحل ابن والد ولده نحلا أفضل من أدد حسن، والله أعلم. ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما علمنا، وألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا فهم كتابه، أن يفتح علينا فهما في كتابه وفي سنة رسوله، وأن يفقهنا في دينه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ الرؤيا الصادقة لا بد يكون لها واقع، ولا يتوقف ذلك على تعبيرها أو عدم تعبيرها. الرؤيا الصادقة صادقة صالحة لا بد أن يكون لها تأويل، لكن متى وأين وكيف هذا أمر آخر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يفهم من حديث أبي قتادة أن من لم يلتزم بما يكون بعد الحلم أن الحلم يضره؟ قد يضره، نعم. أجل، قد يضره، ما يعني ما نقول حتما يضره. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو رأي فضيلتكم في من يرى رؤيا يفسرها عند المفسرين ثم يلتزم بما يقولون؟ هذا ما ندري عن هذا، بحسب هذا السؤال عايم، ما هو محدد. قد يكون، قد نقول إن هذا يعني هذا ما هو على الإطلاق. لا نسلم إن الرائي إذا عبر إنه عليه إنه يلتزم بما يقولون، ولا نقول إنه لا يلتزم، فالأمر يختلف. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: بحكم عملي كمعلم رأيت انتشار موضة جديدة بين الطلاب، وخاصة طلاب المرحلة المتوسطة، يقول في تضييق الملابس وتقصيرها، فهل من كلمة؟ الله، على كل حال يعني عليك الواجب أن ترشدهم إلى ما ينبغي من البعد عن أسباب الفتنة، فإن الفتنة تحصل بالشباب وبالمردان كما تحصل الفتنة بالنساء، وأهل العلم حذروا من مجالسة المردان، حذروا منها لأنها باب شر. فالشباب يجب أنهم تكون ملابسهم بعيدة عن الإثارة وبعيدة عن الفتنة، وهذا واجب على الوالدين وعلى المدرسين. المدرسين إذا لاحظوا شابا، ولا سيما إذا كان شابا وسيما، فإنه يعلم، فإن لم يتعلم يستدعى يعني والده ويقال له: لاحظ ابنك، غير من هيئته تلك. نعم. أحسن الله. يقول: كيف نجمع بين قوله الشفاء في ثلاث وبين وأنهى أمتي عن الكي؟ هذا استدل بها أهل العلم على أن الأفضل ترك الكي. نعم. أحسن الله. يقول: ما هي وصيتكم لنا في نهاية هذه الدورة؟ وصيتي للطلاب أن يسيروا على درب التحصيل والعلم، وأن يجتهدوا في إخلاص النية، وأن أيضا يقوموا بدورهم في نفع الآخرين وتعليم الآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فواجب، فالذي ينبغي للمسلم أن يسير على الدرب، ولا يكون يعني سواء في عبادة أو في طلب علم. الاستمرار من مقاصد الشريعة، الدوام، الدوام على الطاعة، سواء كان في تعليم أو تعلم أو ما أشبه ذلك أو عبادة. فينبغي لطالب العلم أن يواصل، ودرب العلم وطريق العلم ما له حد، وليس هو مخصوص بأسلوب معين أو طريقة معينة، تتنوع الطرق وتختلف باختلاف الناس وباختلاف ظروفهم وامكنتهم. فالذي نتواصى به هو الاجتهاد في العلم والتعلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.